قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال المصنف رحمه الله: فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا لو خلف أما أو أبا وإخوة كان لأم السدس والباقي للأب فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم، إلا على الاحتمال الآخر فإن للأم الثلث والباقي للأب. ثم قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي هذه الفروض والأنصاب والمواريث، أي هذه الفروض والأنصاب والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة التي يستحقها الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون على رأس المال. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل الأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كنا في الدرس الماضي مع ما يسمى بالمسألتين في علم الفرائض، بالمسألتين العمريتين، وهي تتعلق بميراث الأب والأم. والمسألتين العمريتين أو الغراوين هما إذا هلك هالك عن زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، إما أن يكون متوفى الزوج أو الزوجة. وهذه المسألة أشكلت على الصحابة رضوان الله عليهم، وأفتى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتوى وافقه عليه أو عليها جل الصحابة. وذلك أنه تقدم لنا أن الأب أن الأمة مع الأب إذا انفردا تأخذ الثلث والباقي للأب، وإن وجد جمع من الإخوة يعني اثنان فصاعدا فلها السدس، حتى وإن كان الإخوة محجوبين بالأب أو الجد على الراجح فإنهم يحجبون الأمة مع كونهم محجوبين، فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس، يحجبون الأم إلى السدس. لكن أشكلت هذه المسألة أو هاتان المسألتان لأنه لو أعطيت الأم الثلث فيهما لأخذت نصيبا أكثر ممن؟ من الأب، وهي زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. وللعلماء فيها ثلاثة أقوال: قول الجمهور وهو الذي أفتى به عمر رضي الله عنه أن للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد وهو حقيقة رجعت إلى السدس، وللأب الباقي وهو اثنان. وذلك لئلا تأخذ الأم أكثر مما يأخذ من الأب. والمسألة الثانية: زوجة وأم وأب، فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، فتكون المسألة من أربعة: للزوجة أو الزوجات الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي وهو اثنان. هذا هو قضاء عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك في عهد عمر، حكى بعض أهل العلم الإجماع في هذه المسألة عن عمر رضي الله عنه. والقول الثاني أن في المسألة الأولى للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأب الباقي واحد، فبذلك يكون الأب قد أخذ أقل نصيبا ممن من الأم، إذ أخذت الأم الثلث وهو أخذ في الحقيقة السدس. وفي المسألة الثانية وتكون المسألة من 12 للأم للزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4 و5 للأب هذا هو القول الثاني في هذه المسألة. فإن الأم أخذت هنا ثلث الباقي وهو 3، وأخذت الزوجة الربع 3، وبقي 6 للأب والقول الثالث التفريق بين المسألتين. ففي المسألة الأولى يأخذ الزوج النصف وتأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي، وفي المسألة الثانية لا نقول إن الأم تأخذ ثلث الباقي وإنما تأخذ الثلث وهو 4 ويبقى 5 للأب، لأنه لا إشكال، لأن الأب أخذ منها في كلا الحالين، أخذ أكثر منها في كلا الحالتين. ويبدو أن أكثر أهل العلم على القول الأول الذي أفتى به من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، لا سيما وأنه لم ينقل عنه كبير خلاف، لا ينقل في هذه المسألة كبير خلاف عن عمر في بعد أن قضى عمر في هذه المسألة. هذا بالنسبة لما يتعلق بميراث الأب والأم. فاتضح من هذا أن الأب قد يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، وقد يرث بالفرض والتعصيب في آن واحد. ثم قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. هناك حقوق تتعلق بعين التركة غير الإرث، ويجب البدء بها إجماعا قبل قسمة ماذا؟ قسمة التركة، وهي 3 أمور قبل الإرث، قبل تقسيم التركة على أنها إرث. هناك 3 أمور تتعلق بعين التركة لا بد من مراعاتها قبل أن يقسم المال على الورثة. الحق الأول: مؤونة تجهيز الميت من كفن أو دفن أو غسل أو تهيئة أو نحو ذلك، فإنه يبدأ به من ماله قبل التركة. ثم ثانيا الدين، والدين مقدم على الوصية، وذكر الآية وتقديم الوصية على الدين في الآية لا يقتضي ترتيبا، وإنما هو لمجرد العطف. لذلك قال: بعد وصية يوصى بها أو دين، ما قال وصية ثم دين، قال بعد وصية أو دين، يعني تخرج الوصية والدين ثم بعد ذلك يقسم ماذا؟ الميراث. تخرج الوصية والدين ثم بعد ذلك يقسم الميراث، والذي عليه العمل عند أهل العلم إجماعا هو تقديم الدين على الوصية، تقديم الدين على الوصية، لأن الدين من حقوق العباد التي يجب أداؤها على الفور والتي لا تغفر، بل لا بد من استيفائها، لا بد من استيفائها. فالدين الذي على الشخص يبدأ به قبل أي حق آخر بعد تجهيز الميت. ومن شدة في أمر الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين حتى تحمل دينه بعض الصحابة، ثم بعد ذلك إيش قال؟ الآن بردت عليه إيش جلدته، الآن بردت عليه جلدته. فالدين يبدأ به قبل الوصية ثم الوصية بعد ذلك، وسيأتي تفصيلها في الآية الأخرى فيما يتعلق بالوصية وما يتعلق بها من أحكام يعني مهمة، سوف نشير إليها عند الكلام على الآية بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن فهمنا: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصي بها الوارث أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالدين والوصية مقدمان على توزيع الإرث، والدين مقدم على ماذا؟ على الوصية، كما سيأتينا أحكام تتعلق بالوصية، منها أنه لا وصية لوارث ونحو ذلك. نعم. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو لائق والأحسن في كل زمان ومكان، فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب للحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير. لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. ثم قال تعالى: ولكم. نعم. ثم ختم هذه الآية الأولى بهذا التنبيه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لأن الذي يعلم عواقب الأمور هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، الآباء أم الأبناء؟ لذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل ذي حق حقه، فأعطى الآباء والأبناء كل منهم حقوقهم، ولذلك لا ينبغي أن يتذمر الشخص من إعطاء الآباء حقوقهم وإعطاء الأبناء حقوقهم في باب الإرث، لأنك لا تدري أيها الأخ المسلم أيهما أقرب لك نفعا، هل هم الآباء أم الأبناء، لأن النفع الذي يعلم عواقب الأمور هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم من هو أقرب نفعا، وهو الذي يعلم من هو أشد ضررا، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها. والذي ختم بقوله: إن الله كان عليما حكيما، حكيم في صنعه، في إبداعه، في خلقه. ولذلك ختم بهذه الآية التي تدل على عين الحكمة وعين العلم، وأن الله تبارك وتعالى هو الأخبر بما يصلح العبادة، وهو الأخبر والأعلم بما يصلح لهم في أمور دينهم ودنياهم. نعم. ثم قال تعالى: ولكم، أي الأزواج، نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه، وولد الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة. هذا فيما يتعلق بميراث الزوجين، الزوج أو الزوجة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فالزوج يأخذ النصف من مال زوجته المتوفاة بشرط واحد، وهو عدم وجود الفرع الوارث، يعني ألا يكون هناك أبناء ولا بنات، ولا أبناء بنين ولا بنات بنين بالنسبة للمتوفى. فشرطه كي يأخذ النصف عن الزوج عدم الفرع الوارث، يعني ألا يكون هناك أبناء ولا أبناء وأبناء، ويدخل في ذلك البنين والبنات. فإذا وجد الولد فإن له الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين. فإن وجد الأبناء انتقل من إرث النصف إلى إرث الربع، فيأخذ الزوج الربع إذا وجد الفرع الوارث من الأبناء وأبنائهم وكذا البنات. فهذا هو ميراث الزوج، النصف عند عدم الولد سواء ابن أو بنت، والربع عند وجود ماذا؟ عند وجود الولد، بعد أن تخرج الوصايا والدين، كما قال: بعد وصية يوصي بها أوصينا بها أو دين. وكذلك الحال بالنسبة للزوجة أو الزوجات، وسواء كانت زوجة واحدة أو كنا أربعة زوجات يشتركنا في هذا الحكم، وهو أنه لها الربع أو لهن الربع عند وجود الفرع الوارث، عند عدم الفرع الوارث، يعني عند عدم وجود الأبناء والبنات. ولهن الثمن للزوجة أو الزوجات الثمن إذا وجد الأبناء والبنات أو أبنائهم. فإذا وجد الأبناء وإن نزلوا فإن ذلك فهن لهن الربع إذا وجد الأبناء والبنات، وإن نزل الأبناء ولهن الثمن عند وجود هؤلاء الأبناء. يعني شرطان متضاد، إن وجد الأبناء فلهن الربع الثمن، وإن وجد وإن لم يوجد الأبناء فلهن ماذا؟ الربع، وهكذا. وهذا محل اتفاق لا إشكال. من بعد وصية توصون بها أو دين، فالزوجات يعني بعد أن يخرج ما في التركة من حقوق أخرى كالوصية والدين، والوصية مقدم والدين مقدم على الوصية، فعندها للزوجة الربع عند عدم الفرع الوارث، والنصف والثمن عند وجود الفرع الوارث. نعم. ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي ومن أي من أم كما هي في بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم، فإذا كان يورث كلالة أي ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، وإن نزلوا، وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد. ثم قوله تعالى: فلكل واحد منهما، أي من الأخ والأخت، السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث، أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله تعالى فهم شركاء في الثلث أن ذكرهم وإناثهم سواء، لأن اللفظ الشريك يقتضي التسوية، ودل لفظ الكلالة على أن الفروع إن نزلوا والأصول الذكور، وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا. ودل قوله تعالى فهم شركاء في الثلث أي الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسمات بالحمارية، وهي زوج لأم وإخوة أشقاء لزوج النصف ولأم السدس وللإخوة لأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض، والأشقاء عصبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأهل الفروض هم الذين قبل الله أنصابهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيئا فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، فالأخت الواحدة الشقيقة أو لأب لها النصف واثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت لأب أو لأخوات تأخذ النصف، والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهو السدس تكملة الثلثين. وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين تسقط الأخوات لأب كما تقدم في البنات وبنات الابن، وإن كان لإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المسألة مسألة الكلالة سئل عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما أشار إلى ذلك المصنف إشارة، وعبارته معناها أنه قال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا هو القول المشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والذي أصبح يقوله أهل العلم في كل مسألة اجتهادية، يكرره أهل العلم في كل مسألة اجتهادية. فقال: الكلالة من لا ولد له ولا والد، ليس له أصول ولا فروع، وإنما حواشي إخوة أو أعمام أو نحو ذلك. فإذا كان رجل ليس له آباء ولا أبناء ووجد له إخوة لأم، فلهؤلاء الإخوة لأم الثلث إن كانوا جماعة، والسدس إن كان واحدة، والسدس إن كان واحدة. وميراث الإخوة لأم له شروط نلخصها كما يلي: أما ميراث السدس فيشترط فيه أولا أن يكون منفردا ليس معه مشارك ممن هو في منزلته، وثانيا عدم الفرع الوارث، وثالثا عدم الأصل من الذكور الوارث. هذا هو ميراث من الأخ لأم، السدس يشترط له أولا أن يكون ماذا منفردا سواء كان أخا أو أختا، وثانيا عدم الفرع الوارث، وثالثا عدم الأصل من الذكور الوارث. وميراث الثلث يشترط فيه شرط ثلاثة شروط أيضا، أن يكون اثنان فأكثر، وأن يكون اثنان فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. هذا إذا كان الإخوة لأم بالنسبة لاستحقاقهم الثلث. وقد وجدت مسألة مشهورة في هذه القضية تسمى العمرية، وتسمى المنبرية، وتسمى اليمية، وتسمى الحجرية، وتسمى الحمارية، وتسمى المشتركة والمشركة، وهكذا. هذه التسميات لهذه المسألة، وهي إذا وجد زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فكيف تقسم هذه المسألة؟ قضى فيها عمر أولا بقضاء رضي الله عنه، وهو أنه أعطى الفرائض لأهلها ولم يبق بعد ذلك شيء، حيث أعطى الزوج النصف، وأعطى الأم ماذا؟ السدس، وأعطى الإخوة لأم الثلث، وسقط من؟ الإخوة الإيش؟ سقط الإخوة الأشقاء. ثم قالوا، جاءوا يحتجون عند عمر وأكثر من الحجاج واللجاج، وقالوا هب أن أبانا حمارا فلا تحرمنا، اعتبرنا كلنا إخوة لأم، واعتبر أبانا حمارا من الحمير، فلذلك سميت ماذا؟ بالحمارية. وقال بعضهم هب أن أبانا حجرا في اليم، حجرا مرمي في البحر، فلذلك سميت ماذا؟ الحجرية، وسميت أيضا اليمية، تسمى اليمية وتسمى الحجرية، وتسمى المنبرية لأن عمر رضي الله عنه قضى بها وهو على المنبر، لأنه قضى بها وهو على المنبر. ثم إن عمر رضي الله عنه بدا له فيها قضاء آخر، وهو أنه شرك بين الإخوة لأم والإخوة لأب، فأخذوا الباقي بالسوية ووزع بينهم. إذن في المسألة قولان، القول الأول قول الجمهور، وهو ما قضى به عمر ثانيا، وهو أن الزوجة النصف والأم السدس، والباقي يشترك فيه كل من الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، يتقاسمونه بالسوية، يتقاسمونه بالسوية. وهذا قال به الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي في القديم وكثير من أهل العلم، وقال عامة المحدثين وجمع من أهل العلم، وهي الرواية الجديدة عند الإمام الشافعي رحمه الله، هذا القول قول الإمام الشافعي، ومعه جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، قالوا بأن الأب بأن الأم تأخذ السدس والزوج النصف، ويأخذ الإخوة الأم ماذا؟ الثلث، ويسقط الإخوة الأشقاء، ويسقط الإخوة الأشقاء. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهما رجحه المصنف هنا رحمه الله، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ويبدو أن هذا القول والله أعلم أرجح، لأن الحديث صريح، وهذا فرض مقدر في كتاب الله عز وجل، وتقديم الفروض المقدرة على غيرها هو الأولى. إذن هذه المسألة مسألة الكلالة اتضح أمرها، ومسألة المسألة الحمارية أو المنبرية أو العمرية أو المشركة أو المشتركة أو اليمية أو الحجرية الخلاف فيها كما سمعتم، والله أعلم. ويبدو أن القول الثاني، وإن كان ليس هو الذي عليه الجمهور، أنه يكون أولى وأحرى بالقبول. نعم. فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في دين في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن من القرآن أم لا؟ قيل نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يؤثر فهمها على غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات. فأما القاتل والمخالف في الدين ف فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. في هذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجب للمباينة من كل وجه. فقوى المانع ومنع موجب للإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. ويوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم. وأما مع تباينهم فالإخوة الدينية فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: وتأمل هذا المعنى من آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إيذانا بأن هذه التوارث إنما وقع بالزوجين المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العاقلين. المسألة التي أدخلها المصنف رحمه الله هنا، وهي معلومة في علم الفرائض، وهي اختلاف الدين، وبيان أن أخوة الإسلام تفوق رابطة النسب والقرابة. نعم، الإسلام زاد رابطة النسب، يعني زادها قوة إذا تعومل معها وفق الشرع، فإن رابطة الإسلام هو تفوق رابطة النسب. ولذلك متى اختلف الدين كان ذلك سبب الحرمان من الإرث، وكذا الرق والقاتل، لأن القاتل تعجل قبل أوانه فعوقب بحرمانه. ولذلك فإن هذه الأخوة عظيمة جدا، تفوق كل أخوة وتفوق كل رابطة. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فالإسلام هو الرابطة العظيمة التي تربط بين الناس، لا روابط حزبية ولا روابط اقتصادية ولا روابط مصلحية ولا روابط دولية، وإنما رابطة إسلامية قوية. ولذلك نرى أنها تدخل في موضوع الإرث، فتحرم إذا اختلف الدين، حرم القريبان من إرثهما. فإذا هذه الأخوة العظيمة يجب أن يعتنى بها وأن يحافظ عليها وفق معايير الشرع، تتحطم أمامها كل الروابط الأخرى. ولذلك فإن هذه الأخوة إذا قامت على منهج سليم وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الإفراط والتفريط، فإن تلك الأخوة التي تكون فيها العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ولذلك عندما جعلت الفرائض روعي فيها هذا الأمر، وأعطي كل ذي حق حقه. فهذه الرابطة العظيمة تحتاج من المسلم إلى تقوية وإلى ترابط وإلى فهم وإلى وعي، لأنها حبل متين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه.